هذا تابع له. هذا خارج من قام من النوم ثم أراد فعلا أن يغسل كفيه ولا يتوضأ، هل يجب عليه أن ينوي ويسمي أم لا بد أن يكون غسل الكفين عند الوضوء؟ لا، هذا وإذا أراد، إذا استيقظ من نومه فأراد أن يغسل أو أن يدخل يديه في إناء للماء أو ما شابه ذلك فهو لا بد أن يغسل يديه، يعني لا يدخل يديه المستيقظ من النوم في إناء صغير للماء ونحوه إلا لابد أن يغسل يديه خارجا عن ذلك. وفي هذا الغسل، هذا الغسل يعد نوعا من الطهارة كما قلنا، ليس عن حدث لكنه في معنى الحدث، ولذلك تكون له نية ويكون له أيضا تسمية، فيسمي وينوي وهو إن لم يكن حدث فهو في معنى الحدث، ولذلك قلنا بوجوبه. إن فعل ذلك بمعنى قام للاستيقاظ لقضاء حاجة أو لمذاكرة أو لأكل أو ما شابه ذلك فغسل يديه، وهنا الغسل يعد من باب الوجوب، ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ، فهنا يكون غسل اليدين بعد ذلك عند الوضوء وابتداء الوضوء يكون من باب السنة. إن وهذا هو الغالب والذي أشرنا إليه أنه يستيقظ ويكون يبادر بالوضوء، فعند ذلك يكون غسل اليدين للوضوء في هذه الحال أي بعد الاستيقاظ من نوم الليل يكون واجبا، فيجب عليه أن يغسل يديه ثم بعد ذلك يكمل بقية وضوئه. فهنا بعد ذلك قال صاحب المبجع بأن غسل اليدين من جهة الوجوب في هذا الباب وهو للمستيقظ من نوم الليل تعد طهارة مستقلة بذاتها، فلو نسيها الإنسان وتوضأ أو غسل يديه دون أن يسمي قبل ذلك أو ما شابه ذلك فكان وضوءه صحيحا، أي لا علاقة لذلك من جهة الوضوء، وإنما هي طهارة مستقلة، فإذا حصل وهو ذكرها وفعلها وما شابه ذلك كان ذلك حسنا، إن لم يعني يحصل له هذا التذكر إلا بعد فوات الوضوء لا يقال بأن الوضوء غير صحيح لأنه لم يغسل يديه أو لم ينوي عند الغسل أو لم يسمي عند الغسل ابتداء، وإنما كانت التسمية بعد الغسل، وإن كان قلنا بأن التسمية قبل غسل يدين يكون من باب السنة لأن الاتيان بالواجب والاتيان بالنية عند السنة يكون من باب السنة، لكن ما بعد ذلك يكون من باب الوجوب الذي لا بد منه. هذا يسأل يقول هل تكون الفرشاة بدلا في سنية السواك؟ ذكرنا هذا لعله وهو ما يتعلق أنها تحقق في الواقع مقصود السواك، وهو أن السواك ماذا؟ مطهرة للفم، فإذا كان يحصل به الطهارة ولذلك لا يشترط في السواك أن يكون بعود الأراك، وإن ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك بسوك بعود الأراك، لكن عود الأراك لا يكون موجودا في جميع الأقاليم والمناطق إلى غيرها، ولذلك أحيانا في بعض البلاد لا يوجد الأراك وإنما يستعملون أعوادا أخرى، بل الفقهاء نفسهم يذكرون أعوادا أخرى كالعرجون كما يتعلق أو يتعلق بالزيتون ونحوه، بمعنى ما لا يؤذي أو لا يكون فيه نوع من الإيذاء أو يكون فيه نوع من الحدة فيجرح اللثة ونحوها فيتحقق، وإذا كان ذلك يتحقق به السنة فمعنى ذلك أنها تتحقق بالفرشاة، بل لعل الفرشاة يأتي منها ما يتعلق بالمعجون ونحوه، يعني كما يقال فيها قد يكون رائحة نوع من التطيب للفم ورائحته، فالذي يظهر أنها تحقق هذا المعنى في هذا الباب، لكن لا شك أن السواك يمكن استعماله دائما، يعني هذه الفرشة في الغالب لا يستعملها الإنسان إلا عند دورة المياه وعند مغاسل ونحوها لإخراج ما بها من صابون ونحوه، لكن هذا السواك يكون سهل الاستخدام، ولا شك أنه مر معنا أن السواك يكون في مواضع متعددة ومنها عند الصلاة وحين الصلاة أي قبل الصلاة فإنه يتسوك يطهر به فمه وما شابه ذلك، فهذا كما يقال لا يعني إلغاء السواك وأنه سهل الاستعمال في سائر الأوقات، إضافة إلى أن الأراك بخصوصه له فوائد أخرى متعددة طبية ذكرها العلماء. قال لو غسل الشخص يديه، هذا هو سؤال الذي قلناه فيما يتعلق المستيقظ من نوم الليل إذا غسل يديه هل يكفي عن الوضوء، وهذا مثله. قال فليمسح، هل يمسح رجله اليمنى ثم، طبعا هذا يتكلم فيما يتعلق بالمسح للرجل إذا كان عليهما الساتر، هل يمسح رجله اليمنى ثم اليسرى؟ هذا سيأتينا في باب المسح على الخفين، وأن المسح على الخفين يمسح عليهما في آن واحد، لأن الغسل لا يتأتى إلا أن يغسل واحدا, لأن الغسل غالبا يكون بالغرف ويكون نوع من الإمرار ونحوه, فهنا لا يمكن أن يغسل غالبا اليدين إلا مرة مرة في الغالب, لكن طبعا يمكن أن يغمسهما كل واحد منهما في إناء, لكن الغالب أن يكون ذلك بالغرف, فيكون ماذا غسل اليد واحدة واحدة, أي فهنا يكون اليمنى ثم اليسرى, لكن في المسح فسيأتينا بأنه يمسح عليهما مرة واحدة, بمعنى يضع اليد اليمنى على الخف الأيمن واليد اليسرى على الخف الأيسر. وهذا السؤال الأول حول الموضوع السابق فيما يتعلق بغسل القائم من نوم الليل, والسؤال الثاني أيضا حول ما أشرنا إليه من قول المبجع صاحب المبجع أن غسل اليدين من نوم الليل طهارة مفردة, هو الذي أوضحته قبل قليل بأنه بمعنى طهارة مفردة مضت الإشارة إليه, بمعنى أنها طهارة مستقلة بذاتها, وقلنا بأن الطهارة من جهة التعبد, ولذلك لمن لم يرد الوضوء ولحو من ذلك فإنه يجب عليه وجوبا أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء, وأنه أيضا كذلك لأنه اعتبر نوع من الطهارة فإنه يسمي لذلك, ثم بعد ذلك إذا توضأ وأراد أن يتوضأ فهنا يغسل يديه مرة أخرى, ويكون ذلك من باب السنة, فهي طهارة مستقلة بذاتها لا علاقة لها بماذا بالوضوء, إلا إذا اجتمع بمعنى كما قلنا قبل قليل إذا استيقظ وبادر مباشرة بالوضوء, فهنا إذا أراد الوضوء مباشرة فإنه هنا يصبح غسل اليدين ويكتفي بهما, يكون غسل اليدين واجبا لهذه الطهارة, ثم بعد ذلك يكمل بقية وضوئه, فلا تعارض بين هذا وذاك, والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.